بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطرق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبد على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الآية 64 من سورة آل عمران، إلى قوله تعالى: والله ذو الفضل العظيم. الآية 74 من نفس السورة. فلنبدا على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.

قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء. يختص برحمته من يشاء. يختص برحمته من يشاء. يختص برحمته من يشاء. يختص برحمته من يشاء. يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نأتي على أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد أتينا في الحصة الماضية على أمثلة الإظهار، واليوم كما وعدتكم سنأتي بإذن الله تعالى على أمثلة الإقلاب وأمثلة الإخفاء وكذلك أمثلة الإدغام، وهو ينقسم إلى قسمين كما نعلم. أمثلة الإدغام. أمثلة الإدغام بغنة: مثال للياء من يشاء، مثال للواو من ولي، مثال للميم من مال، مثال للنون من نار. إذا قلنا هذا الإدغام بغنة في أربعة أحرف هي الياء والواو والميم والنون كما مثلنا. القسم الثاني هو الإدغام بلا غنة في اللام والراء، مثال لللام فإن لم تفعلوا، مثال للراء وقيل مراق، مثال للإقلاب وهو عند حرف الباء فقط. إذن قلنا الإقلاب أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما، ثم إخفاء هذه الميم فيما بعدها مع بيان الغنة، ويكون ذلك عند حرف واحد. الإقلاب أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما، ثم إخفاء هذه الميم فيما بعدها مع بيان الغنة، ويكون ذلك عند حرف واحد هو الباء. مثال لذلك: من أنباء الغيب من بخل. الحكم الرابع وهو الإخفاء، وكما نعلم وإخفاء النون الساكنة في الحرف الذي بعدها بحيث تكون في درجة بين الإظهار والإدغام مع المحافظة على الغنة، ويكون ذلك عند بقية الأحرف وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. كما نعلم فالصاد من صف، والذال من ذا، والثاء من ثنا، والكاف من كم، والجيم من جاد، والشين من شخص، والقاف من قد، والسين من سما، والدال من دم، والطاء من طيبة، والزاي من زد، والفاء من في، والتاء من تقن، والضاد من ضع، والضاء من ظالمة. أمثلة لهذه الأحرف: مثال للصاد وانصرنا، مثال للذال منذر، مثال للثاء والأنثى، مثال للكاف ينكثون، مثال للجيم أنجيناكم، مثال للشين المنشئون، مثال للسين فأنساهم، مثال للدال أندادا، مثال للطاء ينطلق، مثال للزاي وأنزلنا، مثال للفاء انفروا، انفروا خفافا، مثال للتاء منتهون، مثال للضاد منضود، مثال للقاف أنقضى، مثال للظاء انظروا إلى ثمره، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. السادة المستمعين والمستمعات، قد أتينا على المراجعة، هي في الحقيقة أتينا عليها في أول الحصص الفارطة، لكن جعلنا لكل باب مراجعة عامة حتى يتسنى لمن لم يستمع إلى الحصص الأولى أن يتدارك ما فاته. إخواني أخواتي، نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. تفضل يا نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أفصح حركة الراء، قلنا تخليص الحركات، وإن شاء الله في سورة النساء إن كان في العمر بقية سنشرع بحول الله وقوته في تخليص الحروف. الأمور سهلة إن شاء الله لما نقول بسم الله الراء ولا بسم الله الراء، افتح الفم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب. افتح الهمزة. قل يا أهل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا ألا نعبد إلا الله. ألا نعبد إلا نعبد من غير تمطيط. ألا نعبد إلا الله. أعطف. ألا نعبد. ألا نعبد إلا. نعبد. تتمطط في الباء. ألا نعبد. نعبد. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا. شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض بعضنا بعضا أربابا. بعضا أربابا من دون الله. أعدها. بعضا أرباب. ما هيش موزونة. بعضا أربابا من دون الله. بارك الله فيك. أتي بالأحكام التي أخذناها احنا بعجالة، أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام أحكامها الأربعة، ثم أحكام الميم والنون المشددتان اثنين، ثم أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام، ثم أحكام الراء لها ثلاثة حالات. خامسا أخذنا ماذا؟ هاء الكناية تسمى هاء الضمير، وأخذنا اللام لفظ الجلالة، وأخذنا لام هل وبل إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن كما قلنا الشيء الذي أخذناه لابد أن نطبقه تطبيقا كليا إن شاء الله. أنا سيدي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، عن إخفاء مع الغنة. أحسنت. إلى كلمة سواء بيننا. نعم. كلمة تنوين تحت التاء. أي في كلمة في لفظ كلمة والتنوين متتابع بعده حرف السين. نعم. الذي هو من بقية أو من باقي حروف الماذا؟ ألا تتذكرها؟ الإخفاء. أحسن. 15. نعم. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في طقا ضع ظالما. مال السين من ماذا؟ من سماء. بارك الله فيك ما خسرتش. السين من سماء ما شاء الله عليه حاتم. هي تراها مع بعضنا. بارك. هي تقرأ هكذا. احنا دائما عودنا السادة المستمعين والمستمعات اللي نجم يأخذ الحكم معناها وتحليله والتعليل متاعه، واللي ما يقدرش يسمعني باش مطالب كيف تقرأ هكذا. كلمة سواء، كلمة سواء، التنوين عند السين. كلمة سواء، كل ما يجي تنوين بعد حرف السين يقرأ هكذا. كلمة سواء، سواء بيننا. عنا إقلاب سيدي. أحسن. سواء. أيوة. التنوين في لفظ سواء بعده حرف الباء في لفظ بيننا. ونجد أن الحركة الثانية من التنوين ميم صغيرة. نجدها أمامنا في المصحف الشريف بعد هذا، بعد التنوين حرف الباء، حكمه الإقلاب مع الغنة. أحسن. من قول ابن جزري: والقلب عند الباء بغنة، والقلب عند الباء بغنة. يقرأ هكذا سواء بيننا، هكذا يقرأ. اسمعوها جيدا، الحركة الثانية تقلب ماذا؟ ميما. سواء بيننا، سواء بيننا. نعم. واصل. وبينكم فماش حجة، لا حجة عندكم. أنا قلت لك إلي نجم يستوعب، والآخر معناه المطلوب منه كيف تقرأ أو كيف يقرأ هذا اللفظ، كيف تقرأ هذه الكلمة أو كيف يقرأ هذا اللفظ. نعم. سواء بيننا وبينكم وبينكم ألا. نعم. وبينكم الميم عنا إظهار سيدي. أحسنت. الميم الساكنة عند الهمزة. نعم. وبينكم ميم ساكنة ألا بعد همزة. وكما نعلم أن كم الميم ساكنة من حكم ثلاثة أحكام: الإدغام مع الغنة في مثيلتها. نعم. وقد تقدم ذكرها. ثانيا الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء. ثالثا الإظهار عند باقي حروف الهجاء، والهمزة هي من باقي حروف الهجاء، تقرأ هكذا: وبينكم ألا نعبد إلا الله. أعيدوها: وبينكم وبينكم ألا نعبد إلا الله. بارك الله فيك. هنا لفظ الجلالة حكمه ماذا؟ التفخيم. لأن ما قبله مفتوح، لأنه سبق بفتح. نعم. يقرأ هكذا إلا الله، من قول ابن جزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. يقرأ هكذا إلا الله بالتفخيم. إلا الله، إلا الله، لا نقول إلا الله، إلا الله، لا، إلا الله. أعيدوها: إلا الله، إلا الله، إلا الله، ولا نشرك به شيئا. الراء حكمها ماذا؟ الترقيق. لأنها مكسورة متحركة بالكسر. أحسنت. وقول ابن جزري: ورقق الراء إذا ما كسرت. تقرأ هكذا: ولا نشرك به شيئا. أحسنت. عندنا حكم آخر سيدي قبل به هاء الكناية. أحسنت، بارك الله فيك، أو ما شاء الله حقيقة مجتهد في البيت. به هذه يسمى هاء الكناية، وسماها القراء هاء الضمير. نجد هاء الضمير أو هاء الكناية بين متحركين، الحركة الأولى هي حركة الباء، كسرة الباء، والحركة الثانية هي فتحة الشين. إذن وقعت بين متحركين حكمها الصلة بمقدار ألف، وما قبله التحريك للكل والصلة. بارك الله فيك. تفضل سي علي أكمل ما تبقى من أحكام. شيئا ولا، هنا سيد الحكم شيئا ولا الإدغام بغنة عند قول ابن الجزري وادغمن بغنة في يومين. وادغمن بغنة في يوم، أحسنت بارك الله فيك. تقرأ هكذا: شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا أي شيئا ولا هكذا تقرأ. ثم الحكم الثاني وهي الراء مفخمة أربابا، لا بعضا نعم بعضا أربابا، حكم الإظهار نعم بعده إظهار الهمزة نعم. هو من حروف الحلق نعم. حكمها الإظهار من قول ابن الجزري، فعند حرف حلقي أظهرا. أحسن نعم. بارك الله فيك. تقرأ هكذا: بعضا بعضا أربابا نعم. هكذا. ثم الحكم الذي يليه وهو الراء مفخمة. أحسنت. أربابا، لماذا فخمت؟ لأن ما قبلها مفتوح. بارك الله فيك. نحن نعرف القاعدة العامة سنبينها في بابها إن شاء الله، وقد أتينا عليها الحقيقة في أوائل الحصص. قلنا، قال ابن الجزري: كذاك بعد الكسر حيث سكنت. قالت كذاك بعد الكسر، وهي ساكنة سكونا أصليا، كذاك بعد الكسر حيث سكنت بعد الكسر. إذن فقبل السكون فتح، انتفى إذن الشرط، إذن حكمها التفخيم. تقرأ هكذا: أربابا. ثم يقول أربابا، هذه خطأ، الصواب أربابا التفخيم نعم. ثم أربابا عند النون عند لا الباء عند الميم. أحسنت. هو إدغام بغنة نعم. نعم. في نفس أربابا من نعم. الباء فوق منها التنوين نعم. متتابع بعد نعم. حرف الميم نعم. هو من حروف يومين يومين. والإدغام بغنة مع الغنة مع الغنة أربابا نعم. من تقرأ هكذا: أربابا من أربابا من. أحسنت. نون. نون نون عند نعم. الدال عند الدال الأخفاء بغنة. أحسنت. تقرأ هكذا، هم قالوا كذا الأخفاء لدى باقي الحروف أخذ، والدال هو من باقي الحروف الخمسة عشر التي في أوائل البيت، هي صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا طيبا دم طيبا زد في تقى ضع ظالم. أحسنت. هي توسيحات يعطينا لفظ الجلالة ما حكمه سيدي. هوني عنا سيدي من دون الله حكمها الترقيق لأنه سبق بكسر. أحسنت. لفظ الجلالة سيدي، لفظ الجلالة حكمه الترقيق نعم، لأنه سبق بكسر. قال ابن الجزري: إيه وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، معناه بقيت حركة الكسر وهي مأخوذة من الضد، إذن حكمه الترقيق. ويقرأ هكذا: من دون الله من دون الله. السادة المستمعين والمستمعات، بارك الله فيكم جميعا، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار، وسنبدأ بمشيئة الله من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، الآية 67 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وهم يعلمون، الآية 75 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا. وإذ قال موسى لقومه

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم إخواني أخواتي إلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.